مع ان سعد بن عبادة رد الحكم، هذا رد وهذا رد، لكن هذا لا رد كفرا ولا جحودا، انما رد تعجبا، رد تعجبا، مثل ما حدث في الصحيح ان الربيع بنت النضر طردت امرأة من قبيلة اخرى فكفرت سميتها، سمية هي مقدم الاسماء، فذهب الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكفرة، انت الفرض ان الرب يذكرون اسماء. فأنس بن النضر أخوها كان يحبها غاية الحب، فقال تكثر سنية الربيع؟ لا والله أبدا لا يكون. قال يا أنس حكم الله القصاص؟ قال لا والله، لا والذي بعثك بالحق، تكثر سنية الربيع؟ لا يكون. والناس يأتون أن يأخذون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما حكم الله القصاص، يقول لا والذي بعثك بالحق لا يكون. حتى قبل الناس الدين، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأغره، حلف بالله لا يقول فأغر الله قدمه، ولم يقل له كيف تعترض كفرت الفاتر الكلام ده في قرائن في قرائن. ولذلك لما ترى رجلا قال كلمة الكفر لا تسارع إلى تكفير، فقد يقول الرجل كلمة الكفر لا يكمن بها، والعلماء يخلقون كذب سامي بن تيمية ناظر رجلا من المعتزلة حتى الصلاة، فقيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. شوف الكلام الفرق العالم الفاقه. قيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. قال شيخ الاسلام وقلت لهم مره انا لو تابعتكم على ما تقولون لكفرت، ولكنني لا اكفركم لانكم جهال. لان هو لو تابعهم على ما يقولون لتابعهم بعد المعرفه الحجه. قال لكنني لا اكفركم لانكم جهال. فسعد بن عبادة يعترض ويقول والله ما اعطيه الا السيف غير مصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط الا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ احدنا ان يتزوجها بعد. مرة التي طلقها سعد بن عبادة نقض عليها بالاعلام، لا تتزوج بعد تعني ابدا مشيت بغيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيره سعد؟ انني اغير من سعد والله اغير مني، لذلك حرم الفواحش. من غيره الله عز وجل على ان تنتهك حرماته حرم الفواحش. أنت تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى مسلك أصحابه، كانوا يعتبرون اعتراض تعجب، ولا أزال أقول اعتراض تعجب، يستغرب من هذا الحكم، فقد يسأل ويستغرب من هذا الحكم ويلاحظ ويردد المسألة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم عليه. فإذا ما نظرت إلى الناس وهم يسددون الشيخ ويقولون له أخطأ أو هذا غلط، ويرجع الى مقالهم، علمت ان هذا الرجل ليس فاضلا من كل ذنب. والعلماء والفقهاء في نماذج كثيره جدا، نماذج كثيره، منها مثلا احد العلماء الصغار اسمه موسى ابن اسماعيل السبوذكي ابو سلم، احد المحدثين الكبار، وهو من مشايخ احمد وابن معين، وأدركه الإمام البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري. موسى بن إسماعيل السبوذكي كان الإمام إمام زفر التعليم أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله يجلده غاية الجلال، ويقول ما هبت أحدا هيبتي للسبوذكي،

قال خزاع قلوب قلنا ان الصوفية حالوا قصب السبق في الغلو للشيوخ ويتلوهم ايضا الذين غلوا في الائمة الكبار وقللوهم حتى في الغلط وما نبأ بالعصبية بالمذهبية في المسلمين الا بالغلو في الشيوخ واعظم او اخطر سلاح يستخدمه الغالي ان يرمي المعتدل لقبض هذا الشيخ هذا اعظم سلاح يستخدمه الغالي اذا قلنا يا اخي الامام الشافعي ليس بمعصوم وانت كده تقع على الشافعي انت بتكرم الشافعي يا جماعه الدلوقتي رجل قاضي في ذلك لكن ما يفعل ما يفعل حوله لا يجوز هذا فكر لا يجوز كذبة مش عاجبك طبيعي ده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يطعن على أوليه إذا قلنا لا بسلك لا يجوز ولا يطعن على أوليه إذا الغالي ليس معه إلى هذا السلاح أن يرميك بغر هذا الشيء ليس عنده إلى هذا السلاح فقط الغالي سلاحه التهويل والتسخير التهويل والتخريب في كلمه توشيع الديبان في الفقه المالي جزء طريق لبدر الدين القرار بدر الدين القرار غير شهاده الدين القرار الشهاده القرار هي صاحب كتاب الحروب لا ده متقدم انما بدر الدين القرار ده ايه ده متاخر طيب الزركات حتى يعرف زركاتي لا يا مذهب ايه طيب مين الزركات اللي شافعي في كمان زركات بدر الدين الزركاتي والشافعي وشمس الدين الزركاتي حنبل مختصر الخرقي الفقه الحنبلي اللي ابن قدامه شرحه في المغني ما هو المغني بتاع ابن قدامه شرح مختصر الخرقي شمس الدين الزركشي ده له شرح على مختصر الخرق ايضا سيد القدامى في سبع مجلدات فده شمس الدين الزركشي ده حنبلي وبدر الدين شافعي اللي هو صاحب كتاب القران في علوم القران وصاحب كتاب البحر المحيط لاصول الفقه وصاحب كتاب المعتبر في الحديث المختصر اللي هو ايه خرج فيه حديث مختصر ابن الحاجب فبدل الدين القرافي وليس الشمس وليس الشهاب شهاد الدين يقول في كتاب توشيع الديبان نحن قليليون اشهر مختصر في الفقه المالكي لمن لخليل بن اسحاق تعرفين مختصر خليل شرح الجليل في مختصر خليل مواجه الجليل في مختصر خليل المختصر ده في المذهب المالكي مثل مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي فخليل بن اسحاق صاحب المختصر الشهير في الفقه المالكي رجل علامة كبير فبدر الدين القرافي بيقول في توشيش الديباج نحن خليليون ولو ضل قليل لضللنا ولو ظل خليل لضللنا ما علينا من فضل ممكن يقصد يقول جثة المتابعة عايز يقول ان خليل ده لو واحد لو حتى يعني هيضل انا الشديد هو يقصد يقول ايه يعني انا لن ادعمه ابدا وعايز يقول كده والظن به انه يقصد ذلك اذ لو علم انه ظل لا اظن انه يضل هو ده الظن للعلماء حتى لو صدرت منهم عبارة ناريه أو عبارة نفاذ يعني لا تقبل لكن ينبغي أن يحمل كلامهم على ما يناسب علمهم إذ لو علم أنه ظل بيقين لا أظنه أبدا يتبع لكن العبارة نحن العبارة نحن يقول لو ظل قليل لظللنا أخذ على عمل سيد العلماء أو بعض العلماء الذين كانوا يرون أن الحق في مذهبهم مثل الجويد في محيط الخلق ببيان المذهب الحق. عمل الكتاب مكتوب لنصر المذهب الشافعي ونصر المذهب الشافعي. فرد عليه صدقة للجوز بكتاب. والخطيب البغدادي لما تكلم وأورد في ترجمة أبي حنيفة ما يعاب به أبو حنيفة عن خط الخطيب ليس خطه أن يعيب إنما خطه كمؤرخ أن يذكر كل ما في صحيح الترجمة بجانب حق أو بباطل طريقة المؤرخ. المؤرخ يورد كل ما يقع تحت يده مما يخص صاحب الترجمة سواء كان بحق أو بباطل. واختلف ثم يرد عليه سفر بن الجوز بكتاب يسميه السهم المصيب لكبد الخطيب. شوف الناس ويرد عليه وجه شديد جدا ومقلع للغاية. ليه؟ مع ان الخطيب له اوسع الحلم في المسألة. والخطيب اورد في تراجم العلماء في تاريخ بغداد مسارك للعلماء. لا نقول ان الخطيب كان يعتقد هذه المسارك لكن هو كمؤرخ يورد بالسند الذي يقف عنده كل ما يقع تحت يده وتحت بصره من يخص صاحب هذه الصفات. كل هذا كان داعيته الايه؟ داعيته الغلو. لذلك العلماء رضي الله عنهم تنبهوا الى مثل هذا الغلو فكفوا ادلاعهم عنه وبينوا ان الوحيد الذي يجب له التعصب مطلقا بلا قيد ولا قصد هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو الوحيد الذي يجب ان يتعصب المسلم له بلا قيد ولا قصد. فتواترت هذه الكلمة على ألسنته جميعا. إذا صح الحديث فهو مذهبي. تراهق المقلدون من أصحاب المذاهب في البلاد باتهام الملاء وبدأت العصبية المذهبية تعمل عملها فبدأوا بها يعملوا مدارس في كل بلد خاصة بنتيجة كل مكان. فالمدرسة النظامية التي لها نظام الملك مثلا في بغداد كانت بتدريج المذهب الشافعي فروعا والأشعري عقيدة. وصار جاء هناك المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي. وصار بقى العصبية في الوظائف. يعني مثلا إذا استطاع عالم من العلماء أن يقنع رأس الدولة أن يكون حنفيا يبقى قضاة الدولة يكون من الأحناف وفقهاء الدولة من الأحناف واللي مسكين الوظائف من الأحناف. يبدأ هذا الرجل الإمام الكبير اللي هو الرأس يبني بقى المدارس لنشر المذهب الذي يعتقدوه صوابا. فإذا كان الوظائف لا تقبل الا من الحنفي يبقى انا احتاج ان انا ادخل المدرسه الحنفيه علشان اقاضي. فصار دراسه المذهب سلما للوظيفه وصار الرجل الكبير حتى وان بلغ درجه الاجتهاد في المذهب لا يستطيع أن يخالف أقوال المذهب وإلا عزلوه. مع أنه بلغ مخرج الاجتهاد مثل تقي الدين السبكي. تقي الدين السبكي قرين ابن تيمية وصاحب الحظ الثروت على ابن تيمية وهو الذي حمل لواءه هو ابن الزركاني وابن تقي الدين السبكي مخرج الدين عبد الوهاب صاحب طبقات سبعية كان يعني أشد من أبيه ألف مرة تسعة متعصب للمذهب الاشعري بطريقه ما رايتها حتى لم علمته ما اظن يتعصب لمذهبه لسان تعصب عبد الوهاب ويحط على كل حنبلي اذا وقع لحنبلي ابن عقيده لا يبقي ولا يبقى. تابع شيخه الذهبي بسكين بارد. شوف كان الذهبي صاحب كان بدايه احتلال وفي اعلام النبلاء

السلام على أهل البيت علي بن أبي طالب وفاطمة وأولادها والصوفة الحسن والحسين. فلذلك قال ابن عباس لا يصلى إلا على نبي لا أو لا يصلى إلا على نبي وصح السمر إليه لذلك. إذا المسألة إذا المسألة اصطلاحية كما أنه يجوز أن تقول محمد عز وجل من باب أنه عزيز وجليل. لو كنت محمد عز وجل أو رسول الله عز وجل صاغ ذلك في المعنى. ومع هذا فالعلماء لا يذكرون هذه الصيغة إلا مع الله تبارك وتعالى. معناها سائر. وأنت إذا قلت أبو بكر صلى الله عليه فهذا سائر لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه كما في الحديث الصحيح أنه ذهب يزور جابر بن عبد الله الأنصاري فطعن عنده فلما وكان جابر بن عبد الله نفسها ألا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فدعته امرأة جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. والصلاة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى دعاء الرحمة. وكذلك في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على آل أبي أوفى. صلى الله على آل أبي أوفى. ومع ان هذا سائر فالعلماء يخصون الصلاة للأنبياء دفعا للإيهام. دفعا للإيهام. يعني انت مثلا اذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال الجماهير تتصور انه ايه؟ صحابي. جميع التصفار هذا الحالي ليه مسيرة التربية إنما جعلوها إيه مستحيلة. فلا يعني مساحة في الاصطلاح وإذا قيل العالم رضي الله عنه جاء ذلك على أن لا يلتزم نفعا للإيهام. والله أعلم. سيد يقول لماذا الأغاني حرام؟ هو الأغنية مركبة من إيه؟ الأغنية مركبة من مغني صوت يعني وكلمات والحان دي اركانها ثلاثه. فاذا كان المبلغ فقد اتفق العلماء جميعا على حرمته بس انا لكن وجه الجماهير المساله تبقى اقم المساله اقم اذا اتيت اليها المزامير المساله اقم. انما الرجل اذا انشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بصوت أن لا يكون في الشعر كلاما مناسبا للعقارب أو للآداب أو للنصوص أو ليه لأن الشعر كلام حسنه حسنا وصبيحه صبيح. فلو مثلا رقص واحد مثلا يقول أبيات حسان بن ثابت أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فجوت محمدا برا تقيا رسول الله في مدعو الوفاء فتهجوه ولسته بكفر تصرف ما لغيركم امتلاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء يحسن بذلك الجميل. وإن واحد قام مثلا وذكرها وحسن صوته بها هذا جائز هذا جائز. في المثلة لها ثلاث أركان. المرأة لا يحل لها ذلك لا بموسيقى ولا بغير موسيقى. يبقى الكلام حسنه حسنا وصبيحه صبيح. فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باختلاف علماء المسلمين جميعا. لم يكد عن علماء المسلمين المعتدلين أحد أذكره إلا ابن حجر. وإذا كان معاذ بن قاهر مثلا وهذا الحدود العلماء كلهم ردوا عليه. وتجد في هذا الباب شيئا غريبا كما عم يتكلمون عن العلماء اليوم يزعمون كذبا ان هذا هو مذهب الكافه من العلماء والعلماء الاربعه وجماهير اصحابهم على تحريم الزنا قاصدا كلهم يحرمون الزنا. لم يجد الا تراجع كابن حزم. والواحد يتعجب الحقيقه من نظر ابن حزم في هذه القضيه مع شدته على المخالف في الفروع لانه متسامح جدا جدا في هذا الباب. ولعل مساله ابن حزم كانت يعني اتصرف عليه الجدال بتاعت ابن حزم مساله الانضباط والذين واللواتي ربينا ابن حزم نساء كلهم وانا اتصرف هذا الغضن قد كيف خرج من بين هذه الليالي الناعمه. يعني انا اتصرف ان النساء تربيه يبقى خلع يقول لك ده تجيش امراه منصورات يعني ازاي بقى هذا الاسد الغضنفر والقصوار كيف خرج من بين ايدي النساء؟ ده يعني كتابه نار تحت

فعاده على الإسلام، جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلى بعد الحكمة التي رفعت مناره وأعلى الشعر. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد تشتهمه على الكل، أرجو عباره ثانية يا قلوب. عند طلقات العلماء من بعد أحمد قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام، جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلا بعد الحكمة التي رفعت مناره وأعلى الكعبة. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على الكل، برضه عبارة ثانية يقولون. فإذا أحمد المشهور الكبير عد الثقة في الصدق الرضا لم يأتلي لنحن صدر القرآن، وكان بيحضر ما فيه 100,000 محضرة. دخل أحمد وجلس، ماذا فعل المحاضر؟ ماذا فعل المحاضر؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. ايه عاوز عايزين؟ هل عايزين نحن؟ خلاص؟ فأرسل إلى بلاد أخرى أتى لهم بلاحظة. إذا العوام يهمهموا ويدمدموا ولا يخافوا الأمن المركزي ولا يخافوا الكلام ده، ووضعوا أمام قصر الأمير. وبيقولوا خصوص مكان زي كده أهو، عايزين بس بلاحظة. أي خلاص اديهم لحظة. العوام لا يتحركون إلا بهذا الهدف. فالعارف إذا مضى في طريقه وهو ينتظر إن العامة تنتصر له أو تسأل له أو إن هم يعملوا بقى مظاهرات ومحاربة الكلام ده، هذا مخلوق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هو ده مذهب العارف. أنا لما أسأل عن هذه الفتوى أقول لا لا أحكم بجنة ولا نار، لأن هذا أهل السنة كذا وكذا وكذا، لكن ما فعلوا هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا وغيره. لا أترك الفتوى الرسول، هو ده وجه العالم من العالم الله. وترك إكمال الفتوى بهذه الصورة خيانة، خيانة لأمانة العلم وأمانة الرسالة. فالبناء اتفق العلماء، اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب أن واحد ممن يسوي إليه البناء يكتب هو ليتكلم على كلمة البناء، يقول لأرى البناء ذاك، وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون. ومن العجيب أن واحد ممن يسوي إليه البناء يكتب هو ليتكلم على كلمة البناء، يقول لأرى البناء ذاك، وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون المدى حقا جهاد وحقا كذا. يقول مثل هذا المرض، ومثلا ولد الهدى في الكارنات ضياء وخم الزمان تلسم وسناء. كلام جميل. وفيروز برضه لها أغاني جميلة برضه في آخر الليل بتحب. شوف الكلام آخر الليل في وقت ركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا أن ينزل فأتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل عبد القلم بعد الصلاه قال جو كل ليل من الاخر في هذا الوقت اقعد اسمع فيروز. والذي يقولها رجل يشار اليه بالجلال رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه ويحتجون به عليها ويذكر هذا الامتناع في الكتاب ويذكر هذا الكتاب وهي الطبع تحت وصفاق الطبع. وهذا الاخر ممن يشار اليه بالجلال يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك. وقد قال الحسن العقار شيخ الجامع الأزهر من لم يصل إلى حنين الأوتار فهو ذلك الطبع الحمار. هذا الدليل اللي جاب دليل. إيه الدليل على حل الجماع؟ قال الشيخ حسن العقار شيخ الأزهر المغوار من لم يصل إلى حنين الأوتار وحقيق الأشجار فهو ذلك الطبع الحمار. هذا الدليل. فنزل كلام حسن العقار منزل كلام المعصوم. ما يعرفوش معنى الدليل. لو تسألوا تقول لي الأدلة في أصول الفقه ما يعرفوا شيئا. نذكرني للرجل الآخر الذي قيل له يا مولاي تقول لهم صلاة المساجد الأخرى روح على الأقل شيئا لكن أنا أصلي قبلها بالنجم. فجعل فعله الأدلة يعني هو يصلي في الجامع لشيء مقبول فيبقى الشيء حرام وأنا أصلي. فهؤلاء لا يعرفون معنى الأدلة ولا يعرفون إقامة الفتوى بدليلها. من أراد أن يتبع العلماء واتبع الفتوى الجاهلة اللي هي الصحيحة التي ما خالف فيها أحد من يعتد به أن يتبع الفتوى إن الأربعة الذين صرحوا بتحريم البناء. بل إن بعض العلماء وهذا يدلك على أنه كان مشروعا عندهم بعض العلماء مثل الإمام أبو بسام شعبة بن الحجاج رحمه الله شامل في جبين المحدثين، وهو الذي رفع البصرة إلى السماء شعب بصري. ترك الرواية عن أحد شيوخه الثقات اسم من هذا العمر المشهور من رجال البخاري، من هو ناسي بجهل الدار، سمع صوت مزمار أو صوت عود ينبعث من داره، فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته. بهذه الصروع فاسد قل بسع الأهالي عند واحد بيعجب له على قنبور فاسد، والفسك معروف إن أحد قوانين على هذا. الشافعي رحمه الله استمت الدروع قال إذا اشترى رجل جميع الفجلات غني رفعها للعيش يفتح البيع للعيش، فجعل عناها عيدا فيه يفتح به البيع. فالشعبة رحمه الله رد الوجه من هذا العمر لمجرد أنه سمع صوت قنبور ينبعث من جاره. صح لمفعم بن محمد رد كلام شعبة وقال لعله كان بغير علمه، يعني هو مشي كده ولا بتاع جامد على العود وهو لا يجد، او لعله انبعث من بيت الاله والبيت كلها جنب بعضها، فربما اشتبه على شعبه بن حجاج ان هذا من جاره وكان من جار جاره. المهم لكن الشاهد هنا ان شعبه لم يتردد في اسقاط روايه راوي عدل ثقه خرج له البخاري رحمه الله لانه سمع صوت قنبور ينبعث من جاره. فالاغاني حرام وهي مشرفه للعدد. طبعا لما قلت اغاني يعني الاغاني الموجوده، الاغاني الموجوده والله عنه. ما راح تسعى رجل الموسيقى، الموسيقى حرام كلها حتى الدخ، حتى الدخ حرام كله إلا إما تعلق الدخ للجواري في الأطراح، لأن الدخ من المعاد، الدخ من المعاد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا، لا يكونن من أمتي أقوام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرض يعني حلون الزنا والحرير والثمر والمعاجز. فشوف المعاجز معطوفة على بقية المحرمات، وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما تستحلون فجعلوها حلال. فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة اتفق العلماء على تحريم الزنا. وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله له رسالة له جزء لطيف مثل هذا العام اسمه تحريم آلات الصرف. بيرد هذا الكتاب الشيخ الألباني كتبه من حوالي 40 سنة ردا على مقال نشر في جريدة بعض الأحزاب الإسلامية آنذاك، وكتب نص المقال وأنا لما قرأت نص المقال تعجبت، لاني كنت كتبت كتابا طبيعة الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتبت طبيعة قيمة المآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. فأنا أتكلم عن نفس الإنهاء، فقلت إن في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياة. ده رسالة تقول لك سياحة وفنادق وتدخل عشان نقول الإسلام جنة إيه؟ رجل صندوقي. عايزين ندخل ده كده ونشوف ليه عايزين أول ما دولة الإسلام تقوم يلاقي مسلمين في كل مجال. يا أخويا على ما يجي الاسلام مش هتلاقي اصلا، انه هيكون تحالف. لو واحد حطه في سياحه وفنادق على بال ما الاسلام يجي ويحكم قلنا هتلاقيه على بال ما توصل ان شاء الله يكون ده رحمه الله من سنوات. لا ده اذا لقيته اساسا وكان حي لقيته مرتد. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والشارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم، واحنا بنعرف اصلا عشان برضه ما يقولش ان احنا مش عايزين دول، احنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم وكل حاجه دي كلها بس بدور الشرعي. فانا اتكلمت وانا بقول الكتاب كله الايه قلت ايه؟ ولربما قال والموسيقي المسلم والصبان المسلم والزمار المسلم كل هذا الكلام. فبعض الناس الى امانه وقال يعني كلمه الموسيقي المسلم والصبان المسلم ده برضه تهكم وتجاوز وكده. فلما وقفت على كتاب ابن الالباني حفظه الله ولقيت بقى المقال اللي الشيخ ناصر لاجله الف هذا الكتاب عرفت ان انا كنت بقى انا عامل كده مع انني لست بدكتور بس من غير ما اجيب معاه الشهاده. المقال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول نص المقال في الجريده في المجله دي بيقول ان احنا يعني الجلاليز وكل حاجه بقى دكتور بيعمل سيمفونيه واحنا ليس عندنا معاني الام مليانه على خير واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه وهذا ولا أدري يعني. فأنا يعني الحقيقة استغربت وضحت أنا عايز أعرف موسيقى إسلامية إزاي الوتر هيكون مقلوب على مين مثلا او مثلا يعجب انسان مثلا او يعجب رجل حسب ولد هذا يعني الثقه الاسلاميه وثقه مثلا الغربيه هو يعجب حسب وثقه الجاد وفعلا يكون جربان ويربط له بشده من الراحل واحنا لا نعرف جواكات كده نبني سال ايه نبني الصحيه بقى وبتاع ومحاكيه ويعجب الطنبوش ويعجب ما انا عندك من الكلام ده ايه معنى من ثقه اسلاميه وعمال زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عسكري يقف قدام الكروبه ولكن حاجه كده شرفنا وطرنا عليك عند الغرب فشوف الكلام شوف يصل من المساله الى هذا الحد ثم لا تنتقل ابدا اذا كانت الانفر والمغنيات والكلام ده ويثار هذا للشباب اللي يطلع حوالي السبيل يطلع ايه للزمان يقول لي حوالي 50 سنه عشان المنام وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر انه فتح قلوبا به وفتح اذانا ثم بكلامه ولكن لما اقول هذا الكلام اقول ان عمالين يسمعوا الاغاني بيسمعوا الشكوى هؤلاء الحقيقه انا لا اعلم احدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى يدور عليهم الفتوى حتى ان الغناء حلال او ان الموسيقى حلال فكله حتى الشرطه حرام الا في المناسبات وللزواري للنساء احنا جماعه اللي كنا عايزين نطلع عليهم كده يقول لك فرقه اسلاميه لضرب الجرس وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحده ولابسين شنكات جديونات عرفت ايه الفرق بينهم مش مهم ولابسين بتاع كده وحشات رحت اصلي مع مره في المسجد بتاع المعهد الديني الاجاي واول مره اشوف صفوف وصوبة عداء استغربت جدا قال لك أم الفرقة جاية تصلي في الفرقة قال لك فرقة إسلامية الفرقة الإسلامية هي أن احنا نعمل دليل للفرق اللي هي تبع التباهات الكلام ده هي برضو نفس الموسيقى الإسلامية الهادئة الهادفة وتعمل الخربوش والكلام ده أنا لقد يعلم هؤلاء جميعا أن هذا لا يجوز ولا يحل وسئل سيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هم برضو يستفيدوا الكلام على حرف اللحن يقول لك شيخ الاسلام بيكون يزيد حق اللحى في كل حكم. في دار الاسحاق. طب خذوا شيخ الاسلام كله. ما تردوش الاسلام في حاجه وتسيبوه في حاجه خذوه كله. فإذا شيخ الاسلام جاء. فأنا بقول لكم الاسلام الجميل اللي يقول وصول في الفتاوى ونجمع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال. ضرب الدف للرجال. فقال هذه العباره. قال لا يفعله الا النخرني. ولقد اقول للعلماء مالك الشافعي في التسديد التسديد على هؤلاء يجعلك ان يضرب بالدف ان المرء يضرب بالدف انما هو بالدف الرجل لا يضرب بالدف فضرب الدف لا يجوز للرجال انما يجوز للنساء وفي المناسبات فلعل بعض الناس كل ما تقول كلمه واسعه كلمه واسعه فماذا تعني بها؟ اعني بها ان اصبح مثلا وما جرى مجرى الفرح لما ثبت ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انني نذرت ان ارجعك الله سالما ان اضرب بين يدي بالشفق فقال لها اوفي بنذرك فلا شك ان رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم اجل من العيش رجوعه سالما اجل من العيش فبالاضافه لانها نذرت نظرة بشيء مباح في حقها ان يجوز الضبط للنساء فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيد والله نزوره عليه صلى الله عليه وسلم اوصي بنذره الله اعلم. طيب هذا شاهد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.